يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر يمن ومغفرة وعتق من النار علينا إن شاء الله. في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان المعظم، نحاول في هذا اللقاء المختصر بحول الله أن نسلط الضوء على بعض فوائد الصيام الصحية، مع العلم أنها كثيرة وكثيرة جدا ولا يتسع المقام لذكرها كلها، بل سوف نخص بالذكر ما يكون أقرب إلينا للفهم وأقرب إلينا للفائدة على أجسامنا. نعلم أن الصوم عبادة اختص الله بها سبحانه وتعالى نفسه وجعل الأجر عليها أضعافا مضاعفة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجعل الله سبحانه وتعالى في كل العبادات أجران: أجر آجل وأجر عاجل. أما الأجر العاجل فهو أجر المغفرة والثواب والنيل من الرضا والجزاء الأوفى في الجنان إن شاء الله. أما الجزاء العاجل أو العاجل كما قال تعالى في الصوم: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولعل الأجر العاجل في الصيام كثير جدا أو في نقاط متعددة، ولعل شهر رمضان هذا الشهر الكريم يكون نقطة تفكر ونقطة تأمل في توجيه هذه العبادات لنا، مع العلم أن أي عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها فإن فيها فائدة لنا علمناها أو لم نعلمها. يدخل علينا شهر رمضان المعظم والناس فريقان، فريق يهتم بالغذاء الروحي، يتحاول إلى دعزم ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يصلي ما تيسر من النوافل، أن يتصدق، أن يفعل الخيرات إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا الفريق. وفريق آخر ثان كل همه ما يمكن أن يتناول بعد الإفطار، أو كل همه ما يمكن أن يحضر من وجبات غذائية بين قوسين الإفطار لطول اليوم للصوم في ليل رمضان، أنه يقضي معظم نهاره في النوم والجلوس في الكسل مخافة ديني باللي أن هذا الصوم يمكن أن يؤثر عليه صحيا فينهك قواه ولا يستطيع أن يقوم بأي نشاط فيضعف جسده. نسين كذلك بأن الطب ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول ما له علاقة بأجسامنا، والقسم الثاني ما له علاقة بالنفس والعقل. طبعا ما تعلق بالأجسام فقد سار فيه الطب خطوات طويلة جدا، حيث يمكن في الوقت الحالي إن لا نتعرف على كل دقائق أجسامنا، كل الأمراض التي يمكن أن تصيب أجسامنا لها حلول طبعا باستثناء بعضها، وما له كذلك بالنفس البشرية التي نوعا ما الطب في هذا المجال لا زال عناه في اكتشافاته وفي خطواته متقدما. ماشي ينطروا أي عبادة، أي توجيه من الله سبحانه وتعالى، أي توجيه نبوي قرآني، فإنه لا محالة يأخذ بأيدينا يتبس فصنا لما فيه خيرنا وصلاحنا. في هذا الصوم فيه فوائد، هذه الفوائد إما أن تكون فوائدا وقائية لكثير من الأمراض، إما أن تكون فوائد علاجية. وما دام أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى فقد أمر بطلبه من القرآن الكريم، أن البحث عنه فيما استودعه من علم عند البشر. وجزء من هذه العبادات بين قوسين الصوم يجيت ربي سبحانه وتعالى ماشي نغ للوقاية نغ للعلاج، ماشي نغ أعظم ثمرة يمكن أن يجنيها الصائم في نهاية الشهر هي ثمرة التقوى، سواء كانت تقوى من معناها أن يقي نفسه إما من ما يمكن أن يعتريه من وساوس الشيطان نغلى دخطاب ريد نغلى آخره، أن يقي نفسه من أي إصابة أو مرض أو علة عضوية كانت أو نفسية. بتى إجن حد الله نليوض إلى هاتين النتيجتين بسبب هذا الصيام، بفعل هذا الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم ينال ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الوقاية التي يمكن أن نجنيها في نهاية هذا الشهر يجب أن تكون وقاية كلية غير متجزئة. خصادرك زفي على نقطة مهمة جدا في العباداتنا في التعبدات التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، أنسن بني العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية، والعكس كذلك العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية كذلك، معناه علاقة أو علاقة نتيجة بسبب. بتوشش الله سبحانه وتعالى أمر إنش قم سون خدمه بهذا التعبد السن باللي لا محالة فيها نتيجة مرضية ونتيجة إيجابية لك أيها الإنسان، بتينهاش عن أي عمل السن باللي إذا لم تنتهي عن هذا العمل فإن نتيجتك سوف تكون نتيجة سلبية وسوف تعود عليك بالضرر لا محالة. هذا الدين منهج قوانين، منهج قائم على الأمر والنهي، مشينيا بتا هناك أمر فهو في صالحك أيها الإنسان، إذا كان هناك نهي فهو في صالحك أيها الإنسان. خطي الديانات الأخرى عبارة عن ديانات شكلية، ديانات عبارة عن حركات النق سكنات النق تمتمات النق أفعال يقوم بها الناس حتى ترضى عنهم الآلهة. بتا هذا الإنسان كلما يعد بمنس يعد بالنفس يغلوبات كلما تقرب إلى هذا الإله. ديننا عكس ذلك وحاشا أن يكون كذلك. إذن الله سبحانه وتعالى يريد بشرائعه التقرب إليه ولا يريد المشقة لعباده. وشكلية العبادة لا توفي حق العبادة. لتظلد أيها الإنسان بتتون جمتش لتفغت للتالي توقت دبركا السن باللي لا يود والطيو لشغرس أي معنى، وصلاتك لا تساوي أي شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف المبتغى من أي عبادة هي روح تلك العبادة وحق تلك العبادة. للأسف الشديد يغلبت نينلين زمان يحرمون من الأجر كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. إن لا يصومون عن الغيبة، لا يصومون عن النميمة، لا يصومون عن غش الناس، ينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء بالمقابل، هناك بعض الناس لا يجنون الثمار الصحية من هذا الصيام. طبعا ما ناوين إنه ننطروا ماشي ننطروا إنه لن أبدأوا الفطور، فتجد موائدهم ممتلئة بأنواع المأكولات وأنواع المشروبات إلى آخره. لا يتحركون أثناء النهار، يقضون كل نهارهم في النوم. ماشين السن ماشي غادي نتقدم بعد. أهم فائدة في الصيام إننا نتخلص من بعض السموم، من صحة التعبير من بعض الكمل تراكمات موجودة على مستوى أجسامنا نتخلص عليها تدريجيا. بالتبديغ دخول في الموضوع في فوائد الصيام، في كل نقطة سوف أرجع إلى عضو مهم جدا في جسم الإنسان وهو الكبد. سيو خلقها الله سبحانه وتعالى لها وظائف عديدة جدا، إلا وسيلنا 500، إلا وسيلنا 700، إلا وسيلنا تعد بالآلاف. إذن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العضو النبيل في أجسامنا يتقوم بوظائف جليلة وجليلة جدا لا يمكن حصرها، سوف نذكر بعضها فقط. الخاصية الموجودة في هذا العضو أن كل خلية من هذا العضو سبحان الله تقوم بكل وظائف التي يمكن بها أو التي يقوم بها العضو كله. معناه لجلس تخصص في الكبد، لجلس بعض خلايا تقوم بوظيفة أخرى تقوم بوظيفة أخرى، ليش كل الوظائف أو كل الخلايا تقوم بكل الوظائف. معناه إذا جزأنا الكبد فإن هذا الكبد يستطيع أن يقوم بكل هذه الوظائف، سواء أخذنا جزءه إن كله إن ولو جزءا صغيرا منه. هذا الكبد له وظيفة، أن وظيفته يخزن الدم، يتخزن دم في جسم الإنسان، يتشمر حوالي لتر ونصف من الدم. بتنغ لتر ونصف بالسيودون التلت إنسان في متوسط العمر رأس 5 لترات، بتنبيد 1.5 أين تلت إلا قليل. يتشمرت هذا الكبد المخزن للدم همي، سوف نتطرق لسبب وجود هذه الكمية الكبيرة جدا في هذا الجهاز. نسن بلي الهيكل العظمي هو قوام الإنسان، بتل الشغل ناسكولات وتنجمان بد أي معناه بتل لنا تتفنادم عندي خسانه. وظيفة في هذه العظام لا ننتبه إليها كثيرا وسعنا وسنتله يغلب. النبي الدماغ محفوظ فيها أو الجمجمة محفوظ فيها الدماغ، والدماغ هو العقل، إنه هو الجهاز مش القائد في جسم الإنسان. الشاف دور كسر جسم الإنسان هو الدماغ. الشخص الدماغ أيها الإنسان، كل حركاتك كل سكناتك كل أعمالك سوف تكون مضطربة. إذا المنسق لكل أعمالنا كل ما يكون في أجسامنا هو هذا الدماغ المحفوظ في الجمجمة. النخاع الشوكي محفوظ في العمود الفقري بالتنبيه النخاع الشوكي، وهو هو مكان الأسلاك الكهربائية التي تمدنا بالحركة وتمدنا بالكهرباء بالسيارات العصبية في جسم الإنسان، محفوظ في النخاع الشوكي. القلب محفوظ في الصدر. الرحم وهو أهم عضو عند المرأة محفوظ في عظم الحوض. مصنع الكريات الحمراء محفوظة في العظام، في نقي العظام. معناه بتى إخسان إلا معناه إصابة أي مرض، فإن لا يستطيع الإنسان أن يصنع الدم. إذا مصنع هذه الكريات الحمراء موجود في نقي العظم ومحفوظ فيه. خاطر باش كاد يعود أي جرثوم إلى وسط العظم، تصل أي إصابة إلى وسط العظم، ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. إذا ماشين أن هذا الكبد يستوعب حوالي 1.5 لتر من الدم. بالمئة نستحق الدم، نستحق هذا الدم، نحتاج إلى هذا الدم في الحالات الطارئة لجسم الإنسان. يجن حد لا مصيبة بنزيف شديد جدا، يجن حد لن وقع له حادث عملية ولادة إلى آخره، بتدي بجسمنا الدم المخزن على مستوى الكبد تصعد إلى كل هذه الأعضاء النبيلة التي تحتاج إلى هذه الكميات في هذا الظرف الصعب. الوظيفة الثانية للكبد هي التخزين. تشهد أيها الإنسان تفترض بتمرات وماء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نسبة السكر بعد 10 دقائق سوف ترتفع في دمك. بتتعود ارتفاع عادي فإن الجسم يستهلكها، هذه استهلكها هو السكر لك تشيدس. بتدس فائض من السكر فإنه يخزن. كيفية التخزين على مستوى الجسم مختلفة، يمكن أن يخزن على هيئة غليكوجين، معنى نوع من سكر مخزن على مستوى الكبد. يمكن أن يكون هذا التخزين عبارة عن شحوم، عبارة عن دسوم تحت الجلد. يمكن أن يكون هذا التخزين عبارة عن بروتينات. مصادر الطاقة الموجودة عند هذا الإنسان ثلاث: السكر، الدهن والبروتين. معناها تختلف مصح بنسب متفاوتة في إمداد هذا الجسم بالطاقة. الجسم تشيوه الإنسان بتيوف السكر شادي يستعمل السكر، معناه في حالة عدم صيام يستعمل السكر الذي نستهلكه أثناء الفطور أثناء الغداء أثناء العشاء إلى آخره. بتلشغر السكر وهي حالة صيام له مصادر أخرى، لا يمكن إلا أن يستخدم هذا السكر المخزن على هيئات مختلفة. باختصار النيني الكبد هو مستودع للغذاء للمخزن. الإنسان لا يجوع إذا نقص الغذاء في دمه. يتحسي ابن آدم ويتحسي يتلازط بتا موكزن شغلو يدمس. بدليل بتا نخصص نجلز أناليزي قن حد سنين زمت تزد زومض بتا يزد زوم نبياس دم نقصص قياسات مختلفة السكر للبروتين للدهن إلى آخره في دمه، سوف نجد كلها قيم ثابتة فيزيولوجية. إذن الحالة الفيزيولوجية عند الإنسان هي حالة الصوم. بالمي غادي حسة الإنسان يزومي ما دي حسة الإنسان يتلازت، هذه حسة غادي عاد المدخرات ناقصة. بالتنبيد من هذه المستودعات استهلكناها أو المخازن استهلكناها، في هذه الحال الإنسان سوف يشعر بالجوع. طبعا إذا شعر بالجوع فإنه بعمليات متفاوتة هرمونية يمكن أن يستمد طاقة من مدخرات أخرى. وظيفة أخرى موجودة في الكبد وظيفة التكوين. الغذاء من النار سبحان الله دم سائل بصح سيولته متوسطة، وللزمد عاد خفيف يغلب وللزمد عاد الزان يغلب. بالتعاد الزان يغلب سوف الإنسان يشكو من مشاكل بل تزن غلبت سوف يشكو من جلطة دموية، هذه الجلطة الدموية يمكن أن تكون قاتلة لهذا الإنسان، ولا يمكن أن يكون هذا الدم سائلا خطر بتا يكون سائلا نغمائعا بصورة كبيرة جدا، أي جرح لأي إنسان ولو كان بسيطا زد جدا أدي جرسي دم من أدي نزف دم استدقدان هذا الإنسان يموت. إذن الحالة الوسط هي بين الميوعة وبين التجمد، من يجعل هذا الكبد هو الذي يتحكم في هذه الخاصية. هذه مقدمات في الكبد، لم أذكر كل الوظائف فإنها عديدة جدا. الوظيفة الكبيرة جدا لهذا الكبد هي التخلص من السموم، وهو بيت القصيد. بنادم يتناول أطعمة ليتت كولس ليتت سيدولو ليتت ليتت ليتت ليتت، هناك فضلات ترمى فيزيولوجيا، البراز نغ البول عز الله المقام فضلات يرميها الإنسان، بصح ليست فضلات كافية لأن ترمي كل السموم التي يتناولها الإنسان. مصدر هذه السموم مش نغ الغذاء كنانتت ونسين، مصدر هذا الغذاء من أين؟ مع هذا العصر عمت فيه الرفاهية مجتمعات كثيرة، عرنا وسائل تقنية، وسائل تحسين أغذية، وسائل الأخيرين جينت من هذه الأغذية أن تفقد نوعا ما من طبيعتها. الشغل ما يقل معاش طبيعي 100%، كلها سيدفن غفص تحسينات، سيدفن غفص تعديلات الآخر. ومرض العصر هو مرض السمنة، مرض الحضارة مش نقار. السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، السمنة تؤدي إلى انسداد الشرايين، السمنة تؤدي إلى جلطات القلب إلى آخره. كل مصدر الأمراض العصرية هي هذه الأطعمة التي نتناولها. تنوب لنت أطعمة نوعا ما محسنة، إضافة إلى بت هذه الأطعمة فيها ملونات، فيها نكهات، فيها مواد حافظة إلى آخره، سوف يكون الأمر أكثر تعقيدا. ضف إلى ذلك ما نستنشقه من هواء ملوث، من سموم، ما يستهلكه أجسامنا من مدخر من أغذية، اسم بلي جسمنا صاد يتنفس نرمي ثاني أكسيد الكربون، نتناول الغذاء نرمي البولة وحمض البولة، كلها عبارة عن سموم. من يتخلص من هذه السموم؟ الكبد. لكن الله سبحانه وتعالى يجو أي عضو في أجسامنا يجيت له قدرة محدودة، لا يمكن أن تكون لهذه الأعضاء قدرة متناهية، مستحيل. اتعاوننا ببعض الأشياء، من بين الأشياء التي يمكن أن تعيننا على التخلص من هذه السموم الصوم. السم اللي كتزن أيها الإنسان شيني في الفترة الصباحية تستهلك السكر الذي تناولته في السحور، ذلك فإن في السحور بركة إذ من سحر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوهلة الأولى من النهار، في منتصف النهار هذه القيم من السكر أتقدى هامي خطر وتليت تتد جسم سمين يضب السكر يأخذه من المدخرات. بصح المشكل في هذه المدخرات أنها مدخرات محفوظة، مش كدب السكر تخزنها مني وبركها يفسد، مثل ما ندخر بعض الأشياء في منازلنا بصورة مختلفة، مش كذا قدر الزيتون يلزم يزجل خل ناس جل قارس ناس جل أسيد. نفس الشيء الجسم مش كذا يدخر السكر على هيئة دهن، يجب أن يستعمل مواد حافظة ولو كانت مواد حافظة طبيعية. الأخذ السكر من هذه المصادر يؤدي إلى وجود مواد سمية مع مرور الوقت، مدخرات مدخرات مدخرات من مع السهلكة والمدخرات عند الصوم. إذن في كل شهر من رمضان نستهلك هذه المدخرات حتى يستطيع الجسم أن يعوضها بمدخرات جديدة. إذن كلما قدمته المدخرات في أجسامنا سوف تكون ضرر عليها، وكل تهديم لهذه المدخرات سوف يكون عبئا على أجسامنا كذلك. نستنبن لعمليات الهدم أثناء الصيام هي عمليات أكثر من عمليات البناء في التمثيل الغذائي. لله زم حد شن يعني لن يستهلك وجارنا لن يبنى هامي خطر مصدر البناء الطعام الذي نتناوله مصدر الهدم المدخرات. المدخرات موجودة. يقول دكتور قرنس الدكتور ماكفاضون هو دكتور أمريكي متخصص ناجع على جل أبحاثه في الصيام بالتقار. إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم وإن لم يكن مريضا لأن سموم الأغذية والأدوية تتجمع في الجسم فتجعله كالمريض وتثقله فيقل نشاطه. فإذا صام الإنسان تخلص من أعباء هذه السموم وشعر بنشاط وقوة لا عهد له بها من قبل. إذن أهم شيء إلا تشانخذ أو نظمي هو أن نستهلك هذه المستودعات المخزنة فنعوضها بمدخرات جديدة جدا ونستطيع أن نرمي كل هذه السموم التي يمكن أن تكون سببا في تراكم هذه السموم. الخاصية الثانية أو الفائدة الثانية الموجودة في الصيام هي التخلص من الشحوم. مش إني أنطروا أي مصدر للسكر بعد السكر المستهلك هو الدهون. تحويل جزيئة من السكر من الدهن غنيوش جزيئة من السكر زائد جزيئة من الحمض الكيتوني من الحمض الأسيتون. هذا الحمض الأسيتون بتى يوليد من ارتفعت نسبته في الدم سبتها التالي بتهديم باستهلاك مواد سكرية كبيرة جدا زقونت إلى الدماغ. هذا الدماغ يمكن أن يكون تأثيرا سلبيا بفضل هذه الأحماض. من لا تتخلص من هذه الأحماض أثناء الصيام دائما الكبد. إذن كلما صام الإنسان سواء كان صام الفرض نصام التطوع الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع يوصينا بصوم النافلة في كل مناسبة. كل هذا معناه يتجنى إلا أن نتخلص من هذه السموم من هذه الشحوم بصورة كبيرة جدا. في فترة الصيام ديسخاصية كذلك أنها في هذه الفترة تتجدد الخلايا. الله سبحانه وتعالى يجو في أجسامنا تجدد سنة تغيير وتبديل في كل شيء. من بين الخلايا التي يمكن أن تتجدد في أجسامنا بالتو لأن كل الخلايا تتجدد هناك من الخلايا ما يتجدد بالأيام. مثلا الخلايا المبطنة للمعدة في كل 48 ساعة هذه الخلايا تتجدد. الكريات الحمراء في كل 120 يوما تتجدد. الخلايا العظمية في كل 7 سنوات تتجدد. إذن ديس نظام ديس سنة مضبوطة في تجدد كل الخلايا الموجودة في جسم الإنسان. من لقين حد زوم مشينا مصادر الطاقة من بين مصادر الطاقة البروتين. نسم بأن هذه البروتينات عبارة عن أحماض آمينية نوع من أحماض آمينية تشكل هذا البروتين. بتى مصدر الطاقة غير موجود الجسم يلجأ إلى المدخرات الدهنية. بتجن حدو إلى نضعف رشغرس شحوم نرشغرس زيادة في الوزن فإنه يلجأ إلى المدخرات البروتينية. معناها يستهلك هذه الخلايا في حد ذاتها فتنتج طاقة. معناها الدبية الطاقة في استهلاك السكر الذي يمكن أن يوصله إلى حدود المغرب حتى معناه لا يؤثر عليه هذا الصيام. في هذا التجدد سبحان الله وتعالى سبحان الله في هذا التجدد نعمة أن هذه الخلايا تتسارع. إذن أكبر مرحلة في تسارع تجدد الخلايا هو وقت الصيام. هناك إحصائيات أن جسم الإنسان خلاياه تصل إلى أو تموت في الثانية 125 مليون خلية في ثانية واحدة وتتجدد في نفس الثانية 125 مليون خلية. لاحظ عدد هائل جدا. وكان حد الآن يواظب على هذا الصيام طول السنة بالتونيغ طول السنة على الأقل مواظبة مضبوطة مقننة فإنه حتما سوف يكون مثل الشاب الصغير الذي تتجدد خلاياه في كل آن وفي كل حين. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على التمر؟ السن باللي في حدود اقتراب المغرب فإن مستوى تركيز السكر ينخفض في أجسامنا طقسيات قدايات ومن يقن حد الآن يزوم في آخر المطاف مع في اقتراب المغرب تحس بالوهن تحس بالركون إلى آخره هذه الطاقة نافذة بتغذي جبن آدم في هذه المرحلة يحلل المشينيغ السكر المخزن على الغليكوجين المخزن على مستوى الكبد بتا لشي هذا السكر المخزن على مستوى الكبد يلجأ إلى الدهون ثم إلى البروتينات بالتبع هامي أو نتيني في حد ذاتها هذا التمر هو عبارة عن سكر بسيط بتنى سكر بسيط معناه سهل الامتصاص سيميتش غليدا من 10 دقائق لا يستغرق أكثر من 10 دقائق يحلل هذا السكر البسيط تمتصه الأوعية الدموية يصل إلى كل الخلايا التي تطلب السكر على رأسها الدماغ إذن الإمداد السريع بهذا الغليكوز فرضا نفطر في قنشرة لن دسم بتتفترض أيها الإنسان على شيء دسم لم تفطر على التمرات على ما جاء في السنة النبوية فإن هذا الأكل الدسمة تستغرق حوالي 3 ساعات باش كتتوضا دمن إذا لا توفي الغرض المطلوب من إيصال من إسعاف الجسم بهذا السكر في ظرف قياسي في ظرف 10 دقائق إذا يرفع من تركيز السكر الغليكوجين هذا التمر يوقف أكسدة الأحماض الدهنية إذا بتيوض السكر دمعالت فإن المدخرات الدهنية لا تتكسر إذا لم تتكسر إذا فليست هناك فضلات ليست هناك سموم زوال أعراض الخمول والضعف والوهن بصورة سريعة جدا توقف هدم الأحماض الآمنية كذلك إذا كل هذا في التمر من هنا نستذرك أو نستذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد تحنيك المولود الصغير بالتمر الممضوغ نسم اللي تزعلكنا نجداتنا سلوغ التيني وطفلها بالزن خطر أحوج ما, أحوج ما يكون هذا الطفل عند ميلاده إلى طاقة إلى سكر اسمان يتبعون الطاقة أن هذه السكر يأخذها من أمه ما لكن بعد قطع الحمل السري بعد قطع هذه العلاقة الوطيدة جدا بين هذه الأم وهذا الطفل مصدر رزق مقطوع بين قوسين مصدر رزق مقطوع إذن يلزم أن نعوض مصدر رزق آخر سمين سلغس تيني والطب الحالي اكتشف معنا هذه الحقيقة العلمية يمر حتى في المستشفيات سعد إلى الأبزان تشتر السيروم السكري من المصل السكري حتى نرفع من نسبة السكر الموجودة في جسمه ونمده بالطاقة وكذلك لهذه الأسباب يمكن أن ندرك الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بالإفطار على التمر فعن سلمان بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور إن الحديث أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمر فإن لم تكن حسا حسوات من ماء من فوائد الصوم كذلك أن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالهدوء والبعد عن الشجار في الصيام همي مشان يكون الصائم أكثر حاجة لاستجابة لدواء الغضب من ميسعة التموكز نسبة السكر في دمه حال الله صادع السكر يوطي دمه بنادم ينفعل هذا الانفعال يظهر عليه بالغضب بمعنى استجابة نفسه يمكن أن تكون خصومات تؤدي إلى أضرار جسمية لهذا الإنسان. نسن باللي الإنسان عندما يغضب فإن هناك هرمون يدعى بهرمون الأدرينالين، هرمون الغضب. هذا الهرمون في جسمه معناه تزيد نسبته بنسبة كبيرة جدا، قد يتضاعف إلى 20 إلى 30 ضعفا عن معدله الطبيعي أثناء الغضب. بتى إذا كان هذا في أول الصيام، أنا في فترة الامتصاص، فإن عملية الهضم سوف تضطرب، همي خطر. هذا الهرمون يعمل على ارتخاء العضلات الملساء الموجودة في جسم الإنسان، العضلات الملساء الموجودة في جسم الإنسان خاصة الجهاز الهضمي من معدة وأمعاء ومعي غليظ ومعي دقيق، إلى كذلك يقلل من تقلصات المرارة. خطر المرارة دي الحواس الصفراوي، دي مادة الصفراء التي تعين على هضم ومعناه هدم المواد الدسمة. إذن الغضب عند الصباح منهي عنه، معناه في الصوم منهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود مضار كذلك على صحة هذا الإنسان. كذلك إذا كان هذا الغضب من هذا الشجر في منتصف النهار أو في آخره، فإن كذلك مخزون السكر سوف ينفد. خطر هامي في حالة الغضب، في حالة الشجر هناك قوة، هناك طاقة أكثر من اللازم، إذن هناك استهلاك للسكر أكثر من اللازم. هذه الزيادة الشديدة للأدرينالين في جسم الإنسان تؤدي إلى مفاعيل وتفعيلات في جسم الإنسان، أهمها خروج كميات كبيرة من الماء. الإنسان يحس بالتبول، ارتفاع معدل الاستقلاب، ماشي يحتاج الإنسان إلى طاقة، كلما احتاج إلى طاقة كلما هدم أغذية بصورة كبيرة جدا. يؤدي كذلك لنوبات قلبية دماغية نغموة الفجعة. إذن نوصي إخواننا ونوصي أنفسنا بعدم التفاعل، عدم الغضب، ما مشينا مثل ما متمثلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. اليوسي قر المشكل في الصيام هو الشرب ليس الغذاء. خطر هامي مدخرات غذائية موجودة والحمد لله، مصحبة تيقنح الدلان وليسوي آمان طوال 12 ساعة 14 ساعة يمكن أن يكون مذرا بجسمه. نقول لا، نظرية خاطئة هامي. خطر أجسامنا تستهلك هذه المياه بصورة عقلانية، تستهلك هذه المياه في القضاء في طرح الفضلات، معناه تركيز هذه الفضلات الموجودة في أجسامنا بطرحها عن طريق هذه السوائل عن طريق البول يكون تركيز عقلاني مع استعمال عقلاني. بتأمن لن شيء يستعمل كمية كبيرة جدا في طرح هذه الفضلات، بتلش أمن هذا البول جسمنا يركز هذا البول كمية كبيرة من البول، ديس كمية كبيرة جدا أو كمية صغيرة جدا من البول، ديس كمية كبيرة جدا من الفضلات. إذن تعامل جسمنا مع الماء بحسب إعطائنا وإمداد هذا الجسم بالماء. هذه الآلية غير موجودة عند الأطفال، همين قد ديما الجفاف عند الأطفال قد، لكن الطفل يصاب بالإسهال بعد الإسهال يشف. خطر همي ليش غرس هذه الخاصية عند الكلى، هذا الكلى هؤلاء الأطفال ليست لهم خاصية إمكانية تركيز البول ولتنجم عنه إلا عند البلوغ. ولعل الحكمة من هذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل التكليف لهؤلاء الأطفال إلا في البلوغ. إذن فلسفة الصيام العلمية في حد ذاتها مبنية على ترك الغذاء وعلى ترك الطعام والشراب، هامي حتى نشجع آليات الهدم. إذن غرنا مدخرات مشينا، هذه المدخرات يجب أن تبقى مدخرات نستعملها عند الحاجة، بالصح يجب أن تكون هذه المدخرات معناه تتجدد من حين إلى آخر مشينا في كل تمثيل غذائي. بتى استهلكنا هذه المدخرات كأننا نظفنا المخازن. قلنا حدي لنا غرس قلنا ستوكنا قلنا المخزن بتاوه ساعة ساعة وطلط يعيد ترتيبه ويعيد هيكلته النشر عموني. لا يمكن أن يكون هذا المستودع بالصورة التي يجب أن يكون معنا بصورة منظمة. ربما ديس بعض الشغل بيريمانيان ليسوا صالحا لاستعمال النشر ويتفقي غرسا بتاوه إلى الشط دورت من حين الآخر إلى هذه المستعمل إلى هذه المستودعات. نفس الشيء في جسم الإنسان يجب من حين الآخر يصوم الإنسان في كل صوم فإن هذه المدخرات تنظف وتستهلك وتعوض بمدخرات أخرى. الخلاصة إن الصوم يخفف العبء عن جهاز الدوران والقلب والأوعية حيث تهبط نسب الدسم والحموضة في الدم إلى أدنى مستوياتها. يريح الصيام كذلك الكليتين وجهاز الإبراز أو البراز. كذلك يقلل نواتج الاستهلاك في الأغذية. أن الاستقلاب في الأغذية يتحرك سكر الكبد يحرك معه سكر الدهن يحرك معه البروتين كلها للتجديد. ولعل هذا الصيام هو دورة وقائية دورة علاجية كذلك التي أو معناه في كل مرحلة من مراحل هذا الصوم نجعل هذه المدخرات مشينا تتجدد. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوموا تصحوا. الصح لا ينبغي أن يكون هذا الصيام من أجل طبعا الصحة فقط فهو صيام عبادة. ينبغي أن معناه أن الإنسان الفطن يجب أن معناه يحاول أن يجلي الثمرتين في آن واحد, الثمرة الآجلة وهي الثمرة الصحية والثمرة العاجلة وهي الفوز بالجنة والعتق من النار. أسأل الله لكم لي ولكم التوفيق والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقك إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم, نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة, إنه سميع مجيب.